بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دي محاضرة بعنوان عقائد النصارى الكفرية والآيات التي تتناولها، الجزء الثالث. تكلمنا في الجزئين السابقين عن كلام كتير. أول جزء تكلمنا عن ليه النصارى كفار، وإيه العقائد النصرانية اللي الله عز وجل حكم على النصارى فيها بالكفر، وقلنا إن هذه مسألة مهمة جدا، لأن النصارى الله عز وجل كفرهم من أجل العقائد الخاصة بالله عز وجل، فلما قالوا بالتثليث الله عز وجل كفرهم، ولما قالوا بأن الله هو المسيح ابن مريم الله عز وجل كفرهم، ولما قالوا إن الله عز وجل له ابن أو له ولد الله عز وجل كفرهم. فهذه مسألة في غاية الأهمية. وأيضا في المحاضرة الأولى تكلمنا عن اسم الله عز وجل الأحد، وقلنا إن الأحد المعنى المطلق للوحدانية، وإن الأحد هو الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ، وإن الأحد صفة لذات الله عز وجل تبارك وتعالى. فالأحدية تنفي التعددية عن ذات الله عز وجل، وأيضا تنفي الشريك. فالاسم الأحد اسم أعم وأشمل، معنى مطلق للوحدانية. في المحاضرة الثانية تكلمنا عن التثليث، وتكلمنا عن قول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. تكلمنا عن هذه الآية، وتكلمنا عن الأباطيل اللي قالها الأنبا بشوي عن هذه الآية، ووضحنا إن التثليث مش صفات، الأقانيم في التثليث مش صفات، ولكن الأقانيم في التثليث كائنات، أشخاص، ذوات، حاجة مستقلة بذاتها، مش مجرد صفة تابعة لذات إلهية. وقلنا إن المسيح عليه السلام خلق بالكلمة ولم يكن هو الكلمة، وهذا كلام أيضا في غاية الأهمية. ثم تكلمنا عن اسم الله عز وجل الصمد، وأن الله عز وجل وصف نفسه بأنه صمد، وقلنا أن الصمد كمال الألوهية، بحيث أن جميع المخلوقات يحتاجون إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد. عاوز أقرأ مرة أخرى كلام ابن عباس رضي الله عنه اللي نقله الإمام الطبري عن الصمد. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله الصمد يقول، وهذا الكلام في غاية الأهمية وعاوز أقرأه تاني: السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له. فالله عز وجل هو الوحيد الكامل من جميع الصفات. فلكمال الله عز وجل المطلق لا يحتاج على الإطلاق، والكل يحتاج إلى الله عز وجل. وبعدين هنقرأ مرة أخرى أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهنكمل بقى في المحاضرة الجديدة من هذه النقطة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وعلى هذه السورة، أي سورة الإخلاص، اعتمد الأئمة في التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم. يعني هذه السورة عمدة في التوحيد، والأئمة قديما وحديثا بيعتمدوا على هذه السورة في شرح التوحيد. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء. يعني الله عز وجل نفى عن نفسه الأصول، أي أن محدش أوجد الله عز وجل، ونفى عن نفسه الفروع، أي ليس من جنس الألوهية إلا الله. الله عز وجل لم يلد، لم يخرج منه سبحانه وتعالى إله آخر. والنظراء، أي لا يوجد نظير لله عز وجل، لا يوجد ند لله عز وجل، لا يوجد مكافئ لله عز وجل، لا يوجد مساوٍ لله عز وجل، لا يوجد. ودي النقطة بقى الحلوة اللي المسيحيين بيقعوا فيها، لا يوجد مساوٍ لله عز وجل. وبعدين شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن، بل والنبات ونحو ذلك. أي أن كل مخلوق بيقع في الحاجات دي، أنه له أصول وله فروع وله نظراء. شيخ الإسلام ابن تيمية بيكمل وبيقول: فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه. إما أصل، وإما فرع، وإما نظير، أو اثنان من ذلك أو ثلاثة. يعني أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل لازم يكون يا إما له أصل، يا إما له فرع، يا إما له نظير، يا إما له حاجة من الاتنين دول أو التلاتة مع بعض. وهؤلاء الثلاثة أو هذه الصفات الثلاثة صفات نقص لا تجوز لله عز وجل. فالله عز وجل ليس له أصل، هو الموجود بذاته ولم يوجده أحد، وليس لله عز وجل فرع، فليس له ولد، وليس منبثق منه روح قدس ولا أي حاجة من دي، وليس له نظير أو مكافئ أو ند أو مساوٍ لله عز وجل. لكن المخلوقات لازم يا إما تلاقي ليها أصل، يا إما تلاقي ليها فرع، يا إما تلاقي ليها نظير، يا إما حاجة من الاتنين دول، أو يا إما اتنين من الحاجات دي أو التلاتة مع بعض. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل، وإما فرع، وإما نظير، أو اثنان من ذلك أو ثلاثة. وهذا في الآدميين والجن، هذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر، يعني البني ادمين والجن والبهائم ظاهر فيهم هذا الامر، ان ليهم اصول ومنهم فروع وليهم نظراء ومكافئين. واما الملائكه فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه، وايضا لهم اصل مخلوقين يعني. فده كلام رائع جدا لشيخ الاسلام ابن تيميه. عاوزين بقى نقرا ان الله عز وجل وصف نفسه بانه احد، والله عز وجل قال عن نفسه انه الصمد، والاحد هو الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ، والصمد هو الاله الكامل مطلق الكمال فلا يحتاج والجميع يحتاج اليه. عقيدة التثليث بتنفي الأحادية، ده بالتأكيد لأن فيه تعدد، وأيضا بتنفي الصمدية. فسنتكلم في هذه المحاضرة كيف أن التثليث ضد أن الله عز وجل صمد. الأنبا بشويب يقول في كتابه 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية الصفحة رقم 47 بيقول إيه؟ بيقول ببساطة شديدة، مفيش أبسط من كده يعني، يقول الكفر البشع الشنيع، وبيقول لك ببساطة وكأن دي حاجة سهلة إنه يقول كده، بيقول إذا كان الابن يستمد كينونته وجوهره بالولادة من الآب قبل كل الدهور، فإن الآب لا يمكن أن يكون هو الإله الحقيقي بدون الابن وبدون الروح القدس. يعني احنا عندنا أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس في التثليث. بيقول لك مدام الابن بيستمد كينونته من الآب، يعني بدون الآب ليس له وجود، وأيضا الروح القدس بيستمد الكينونة من الآب فبدون الآب ليس له وجود، إذن الابن محتاج للآب بيستمد منه الكينونة، والروح القدس محتاج للآب بيستمد منه الكينونة. فبيقول لك لو كان الابن بيستمد كينونته وجوهره من الآب، يعني هو محتاج للآب، فبالمرة لا يمكن أن يكون الآب هو الإله الحقيقي بدون الابن وبدون الروح القدس. فبيقول إن الآب أيضا محتاج للابن وللروح القدس، وهذا ينفي الصمدية وينفي أيضا الأحدية، يعني هما ثلاثة مش واحد، يبقى هذا ينفي صفة الأحد. طب أيضا الصمدية، الله عز وجل الكامل مطلق الكمال فلا يحتاج والكل يحتاج إليه. أنت دلوقتي خليت له ابن مولود منه، فالابن المولود منه محتاج للآب عشان يستمد كينونته من الآب، والروح القدس منبثق من الآب، فالروح القدس محتاج للآب علشان يستمد كينونته منه. وبالمرة رحت انت مزود الطينة بلة وقلت ان الآب محتاج للابن والروح القدس، التلاتة محتاجين لبعض، والتلاتة ما يبقوش إله حقيقي من غير بعض. يبقى هذا ليس إله مطلق الكمال لأنه بيحتاج، والذي يحتاج ليس هو الله. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة المائدة الآية رقم 75، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. الآية دي الله عز وجل بيبطل فيها ألوهية المسيح، وأيضا الذين كانوا يقولون بألوهية مريم عليها السلام من المسيحيين الأوائل. الله عز وجل يقول أن المسيح ومريم عليهما السلام كانا يأكلان الطعام. يعني إيه كانا يأكلان الطعام؟ يعني كانوا بيجوعوا وبعدين بيحتاجوا للطعام عشان يسدوا جوعهم. فبالتالي الذي يحتاج ليس إله. انت بتقول للابن مولود بيستمد كينونته من الاب، يعني من غير الاب الابن ملوش وجود، يعني الابن معتمد على الاب في وجوده، محتاج له. المحتاج ليس اله، والروح القدس منبثق من الاب بيستمد كينونته من الاب، يعني محتاج للاب عشان يكون له وجود. المحتاج ليس اله. وأم زود الطينة بلة وقال لك يبقى الأب هو كمان ما يبقاش إله حقيقي بدون، يعني محتاج بدون الابن والروح القدس، والمحتاج ليس إله. فهذه الحاجة ضد صفة الله عز وجل أنه صمد. في آيات كثيرة جدا بتوضح هذه المعاني هنقراها مع بعض. الله عز وجل يقول في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فالقول ان الله عز وجل له ولد هذا كفر. كفر ليه؟ لان الله عز وجل هو الغني لا يحتاج الى هذا الابن اصلا، وان هذا الابن المسيحيين بيقولوا عنه انه مساو للاب، مكافئ للآب، نظير للآب، وهذا أيضا كفر. وإن المسيحيين بيقولوا إله حق من إله حق، يبقى فيه إلهين، وهذا كفر. لا يوجد تعددية، الله عز وجل أحد صمد. لذلك معظم العلماء قالوا بأن الله عز وجل قال قل هو الله أحد، الله الصمد. الآيتين دول بسببهم الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لم يلد لأنه صمد ولأنه أحد، ولم يولد لأنه صمد ولأنه أحد، ولم يكن له كفوا أحد لأنه صمد ولأنه أحد. حد سمعني اكتبوا واحد جزاكم الله خيرا. فالله عز وجل يقول قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. سبحانه يعني ايه؟ يعني ايه ان انت تقول سبحان الله؟ في مختار الصحاح التسبيح التنزيه. التسبيح التنزيه يعني بتنزه الله عز وجل من هذا، فهذا نقص، ننزه الله عز وجل عن هذا النقص. سبحانه هو الغني. أيضا في مختار الصحاح سبحان الله معناه التنزيه لله، وهو نصب على المصدر كأنه قال أبرئ الله من كل سوء براءة. يعني بتيجي سبحان منصوبة كده كأننا أبرئ الله من كل سوء براءة، براءة سبحان كده يعني. معجم مقاييس اللغة أيضا تقول ومن باب التسبيح، هل قال طبعا ان سبح السين والباء والحاء اصلان، احدهما جنس من العبادة والاخر جنس من السعي. ده بيشرح يعني الكلمة من اصلها اللغوي، وبعدين بيتكلم عن احدهما جنس من العبادة. يقول ومن الباب التسبيح، وهو تنزيه الله جل ثناؤه من كل سوء، والتنزيه التبعيد. يعني أنا ببعد هذا المعنى عن الله عز وجل، ببعد هذا المعنى عن الله عز وجل، التنزيه التبعيد. والعرب تقول سبحان من كذا، أي ما أبعده. في لسان العرب أيضا التسبيح التنزيه، وسبحان الله معناه تنزيها لله من الصاحبة والولد، وقيل تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف. تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف، فده معنى التسبيح. الآية تقول قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. سبحانه أي تنزه الله عز وجل عن هذا، ونبعد هذا الوصف عن الله عز وجل. ليه؟ هو الغني، أي لا يحتاج أصلا إلى هذا الابن، له ما في السماوات وما في الأرض، أي إن كل ما دون الله عز وجل مخلوق ومملوك لله عز وجل. فالله عز وجل أحد واحد لا يتعدد. كل ما دون الله عز وجل مخلوق ومملوك لله عز وجل، والله عز وجل أصلا لا يحتاج إلى الابن. إن عندكم من سلطان بهذا، يعني في دليل وبرهان واضح صريح على الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ لا يوجد، هذا افتراء. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي ليس عندكم علم من الله عز وجل بهذا. ثم كذبهم الله عز وجل، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فأنا أدعو جميع النصارى إن هم يتوبوا عن هذا القول، كما قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، عن هذا الإفك والبهتان والكذب والكفر البشع. بينسب لله العجز والضعف والذل والمهانة وعدم الكمال، دي عقيدة التثليث ودي عقيدة البنوة. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء، وهذه آية في غاية الروعة، الإسراء 111، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لم يتخذ ولدا، يعني الله عز وجل لم يكن له ولد في أي وقت من الأوقات. وخدوا بالكم كلمة الاتخاذ بتعني بالضرورة أن هذا الابن ليس أزليا بأزلية الله عز وجل، وبتدل دلالة واضحة على ان الولادة حدث مرتبط بزمن. النصارى بيحاولوا يلغوشوا على عقول الناس وبيقولوا ايه؟ مولود من الاب قبل كل الدهور. ليه بيقول قبل كل الدهور؟ اصل هو عارف عقلا ان الولادة حدث لابد له من توقيت. الله عز وجل عندما خلق خلق في توقيت في نقطة زمنية معينة. المسيحيين بيقولوا الله عز وجل ولد الابن، هذه ايضا الولادة بتكون في نقطة زمنية معينة. انت ابني، انا اليوم ولدتك، فالولادة مرتبطة بنقطة زمنية. فلذلك الله عز وجل يقول قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لأن هذا الابن سيشترك مع الآب في الملك والسلطان، ده شيء بديهي. إله زيه، إله حق من إله حق، فبيبقى شريك له في الملك وفي السلطان. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. يعني ايه لم يكن له ولي من الذل؟ ولي من الذل يعني انت لما تيجي تعمل حلف، ولنفترض ان التاعب رئيس دولة معينة وراح تحالف مع محمود داود رئيس دولة اخرى من اجل ان هما يصدوا عدوان معين، هذا التحالف دليل على الضعف والذل، ان انا محتاج لمحمود داود ومحمود داود محتاجني، فنقف مع بعض جنبا الى جنب علشان نؤدي مهمة معينة. الله عز وجل بينفي عن نفسه هذا، ولم يكن له ولي من الذل، يعني ان يكون معاه حد سواء ابن او روح قدس، ده معناه الفقر والحاجة والفاقة والذل، لان المحتاج بيكون فيه من الذل. انا محتاج حاجة وعايزك انت يعني تجبر هذا النقص. المسلم بيعتقد ان الله عز وجل احد صمد، والصمد هو السيد الذي كمل سؤدده فلا يحتاج. الإله الكامل مطلق الكمال لا يحتاج. مهم جدا ان احنا نفهم هذه الآيات. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. عاوز أقرأ كلام الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله من كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن تفسير الطبري، قال كلاما في غاية الروعة. القول في تأويل قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل يا محمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فيكون مربوبا لا ربا. وهذه نقطة في غاية الأهمية، إن الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله بيشير إلى عقيدة الطبقية والتدني والسب اورديشنزم، ان طبيعي جدا ان الابن هيكون اقل من الاب، وهذا مذكور في الكتاب وهذا وقع في اباء الكنيسة الاوائل، لان هذا امر بديهي. هذه القول بأن الله ولد ابنا ده بيعيب في الابن وبيعيب أيضا في الآب، إن أصبح للآب نظير مكافئ من جنسه ومن جوهره، وأيضا أصبح هناك إلهان. وأيضا بتشير إلى أن الأب ده محتاج للابن. فهنا الإمام الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون مربوبا لا ربا، لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد، ولم يكن له شريك في الملك فيكون عاجزا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفا. هو محتاج للابن ليه يكون في ابن أصلا؟ لازم يكون في سبب، في احتياج، ايا كان الاحتياج اللي قاله المسيحي. لو قال لك ربنا محتاج حد يحبه ويقول لك ده اصل في محبه وهم بيحبوا بعض وبيكلموا بعض، ده بيمثل الله بالانسان اللي محتاج، بيحس بالوحده فمحتاج حد معاه يونسه، محتاج حد معاه يحبه، محتاج حد معاه يكلمه. ان في بعض المسيحيين ما يقولولكش ان الاب ولد الابن من اجل التجسد والصلب والفداء والكلام ده، لا ما يرضاش يقولك كده، يقولك ده الاب والابن بيحبوا بعض وبيكلموا بعض وبيونسوا بعض. انت كده شبهت الله عز وجل بالانسان الذي عندما يكون وحيدا يشعر بالغربة والوحشة وبيحتاج إلى شخص معاه يونسه ويسليه ويكلمه ويحبه وهكذا. والله عز وجل سبحانه وتعالى عن كل هذا، عن كل هذه الصفات، صفات نقص ولا شك، وتدل على الفقر والحاجة والعوز والعياذ بالله. فالإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله يقول: فيكون عاجزا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفا، ولا يكون إلها، ولا يكون إلها من يكون محتاجا إلى معين على ما حاول، ولم يكن منفردا بالملك والسلطان. فهذه نقطة أخرى، إن المسيحيين بيعتقدوا إن السلطان ما بين التلاتة، أو التلاتة ليهم السلطان والتلاتة، فهذا يدل على الشرك وبيدل على تعدد الآلهة. ثم يكمل الإمام الطبري يقول: ولم يكن له ولي من الذل. يقول: ولم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به، لأن من كان ذا حاجة، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل، فذليل، فذليل، مهين. فذليل مهين. ولا يكون من كان ذليلا مهينا يحتاج إلى ناصر إلها يطاع. يا سلام، هقرأ الكلام ده تاني. الإمام الطبري يقول: ولم يكن له ولي من الذل. يقول: ولم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين. ولا يكون من كان ذليلا مهينا يحتاج إلى ناصر إلها يطاع. يعني مستحيل إله يطاع يكون بهذا الشكل. وبعدين آخر جزء في الآية وكبره تكبيرا، يقول وعظم ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل وأطيعه فيما أمرك ونهاك. طيب، يبقى احنا قرأنا قول الله عز وجل في سورة يونس، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وفي سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأيضا في سورة الكهف يقول الله عز وجل وينذر الذين قالوا اتخذ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني هؤلاء الذين يقولون إن لله ولد ما لهم به من علم ولا لآبائهم، يعني ما عندهمش علم من الله عز وجل بهذا، ما عندهمش دليل نقلي صادق صحيح عن الله عز وجل يقول بهذا. ودي نقطة في غاية الأهمية، هذه نقطة في غاية الأهمية، إن لو كان عند المسيحي في الكتاب المقدس نص بيقول إن فلان ابن أو فلان ولد لله، هذا الكتاب أصلا فاقد المصداقية من كل الوجوه، لا نعرف من الكاتب، والمخطوطات بعد الأصول بمئات السنين والأصول مفقودة، وما بين المخطوطات آلاف آلاف الاختلافات، والنصوص أيضا بينها تناقضات ومليانة أخطاء علمية وأخطاء تاريخية وأخطاء جغرافية. فهذا كتاب لا يثبت أصلا عن الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل يقول إن عندكم من سلطان بهذا، يعني فعلا سلطان حقيقي، الله عز وجل يقول ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني هذا قول عظيم كبير في حق الله عز وجل، ذنب عظيم، كفر بشع وشنيع، إن يقولون إلا كذبا، يعني هذا كذب على الله عز وجل ولم يثبت وليس حقيقي، مخالف للحقيقة، لأن الله عز وجل ليس كذلك. الله عز وجل هو الغني، الله عز وجل هو الصمد، الله عز وجل هو الأحد. وكون إن أنت تقول إن الله عز وجل له ولد فهذا يخالف أن الله عز وجل أحد صمد، إن يقولون إلا كذبا. الله عز وجل يقول في سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. سبحانه أي تنزه الله عز وجل عن هذا الذي تقولونه، ونبعد هذا عن الله عز وجل، ننزه الله عز وجل عن هذا، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني كل ما غير الله عز وجل وكل ما دون الله عز وجل مخلوق تحت قهر الله عز وجل ومملوك لله عز وجل وتحت سلطان الله عز وجل. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني الله عز وجل يشير إلى أن الله عز وجل خلق المسيح عليه السلام بأمر منه، فخلق المسيح بالكلمة ولم يكن هو الكلمة، وأن هذا الأمر إن المسيح ولد بغير أب ليس معناه أن الله هو أبوه، لأنك يعني الله عز وجل يقول بديع السماوات والأرض، انظروا إلى خلق الله عز وجل ستعلمون أن الله عز وجل هو الخلاق البديع. هل تتهمون الله عز وجل بأنه لا يستطيع أن يخلق إنسانا بغير أب؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد الله عز وجل أن يخلق المسيح ابن مريم بكلمة منه فسيخلق المسيح بكلمة منه. فالله عز وجل في هذه الآية يشير إلى أن كل ما دون الله عز وجل مخلوق ومملوك ومقهور من الله، وأن الله عز وجل هو الخلاق البديع بديع السماوات والأرض. فالله عز وجل في خلقه آيات عظيمة، فكون أن الله عز وجل يخلق المسيح من غير أب هذه ليست إشكالية. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في سورة الأنبياء الله عز وجل يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس الله عز وجل عن هذا النقص المنسوب إليه، بل عباد مكرمون، أي كل الذين تقولون عنهم أنهم أبناء لله عز وجل هم عباد مكرمون، عباد مكرمون. لأن الله عز وجل يقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. فقالوا عن عزير إنه ابن الله، الله عز وجل يقول بل عباد مكرمون، يعني هذا عبد الله عز وجل أكرمه وانتوا بتقولوا عن المسيح انه ابن الله، بل المسيح عبد الله عز وجل اكرمه واصطفاه مش ابن او ولد لله عز وجل. في سورة الفرقان آية رائعة جدا الله عز وجل يقول الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. في بداية السورة الله عز وجل يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الله أكبر. الله عز وجل يقول في الآية الأولى الذي له ملك السماوات والأرض، أي كل من في السماوات ومن في الأرض والسماوات والأرض وكل ما دون الله عز وجل مخلوق مملوك لله عز وجل، مقهور تحت سلطان الله عز وجل، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أي أن إذا كان لله عز وجل ولد فده معناه ان في الهين، في اتنين بيملكوا، في اتنين بيحكموا، وهذا شرك. وخلق كل شيء. فهذه الآية تدل على أن كل ما دون الله عز وجل مخلوق، كل ما دون الله عز وجل مخلوق. في الآية الثانية اللي هي آية رقم 3 في سورة الفرقان، واتخذوا من دونه آلهة، واتخذوا من دونه آلهة، يعني عبدوا وألهوا من دون الله عز وجل. صفاتهم ايه بقى اللي تألهوا دول واللي تعبدوا؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني هؤلاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل وتجعلونهم آلهة، لا يستطيعون أن يخلقوا كما خلق الله عز وجل من عدم، وهم يخلقون، أي أن الله عز وجل خلقهم وأوجدهم. وإيه كمان؟ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، زي ما المسيح قال مش عارف ايه، ابعد عني هذا الكأس ولكن لا لتكن إرادتي بل إرادتك. هنفوت على النصوص دي تاني، هنقراها مفيش مشكلة، او ممكن نقراها دلوقتي بمناسبتها. يعني في فين؟ الله المستعان، شكلي انا ما حطتهاش في النصوص دي. موجودة في انجيل متى، وموجودة في انجيل مرقس، وموجودة في انجيل لوقا. الصلاة في ضيع الجثيماني، بيقول ايه؟ في مرقس 14:32، مرقس 14:32، وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه أجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب، فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. بيتضرع إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. مفيش في ايده شيء، مفيش في ايده شيء. ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن، ان امكن. ده في مرقس 14:35، ده كلام فظيع. إن أمكن يعني هنشوف بقى نتيجة الصلوات والتضرعات دي هتوصلنا لفين. وقال يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريده أنا بل ما تريده أنت. يعني يا رب انا عايز ومحتاج واتمنى ان انت تجز عني هذه الكأس، ولكن انا عارف ان الموضوع مش بايدي ومش بارادتي. لو كانت ارادتي موافقة لارادتك يا الله يبقى الحمد لله رب العالمين، ده اللي انا عايزه واتحقق. لكن إذا كانت إرادتي إن أنا مش عايز أتصلب ومش عايز أموت مخالفة لإرادة الله عز وجل، ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. الله عز وجل يقول واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني ما بيملكش لا موت ولا حياة ولا نشور. المسيح ما كانش عايز يموت، الأناجيل بتقول لا ربنا عايزه يموت فيموت. حتى في موضوع القيامة المسيحيين بيدعوا ده المسيح أقام نفسه من الأموات، والكتاب بيقول الذي أقامه الله، فالإله عز وجل هو الذي أقام المسيح بحسب ادعائهم، فلا يملك من نفسه أي شيء. ده كلام رائع في سورة الفرقان، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كل هذه الآيات التي تلوناها بتوضح الآتي، إن الله عز وجل غني عن أن يكون له ولد فلا يحتاج لهذا الولد. الله عز وجل مش محتاج له أصلا، لأن الله عز وجل هو الصمد، والصمد هو السيد الذي كمل سؤدده، الإله الكامل كمال مطلق من كل الوجوه، فلا يحتاج والكل يحتاج إليه. والله عز وجل أيضا أشار في هذه الآيات أنه لا يوجد برهان وسلطان حقيقي من الله عز وجل على أن الله سبحانه وتعالى له ابن، فهذا كذب وافتراء على الله عز وجل. وأن الله عز وجل أيضا أعلن في هذه الآيات أن وجود الابن يعني وجود شريك لله عز وجل، وأن في تعدد آلهة، إله حق من إله حق، ووجود ابن لله بيقول ان الاله والعياذ بالله ذليل مهان محتاج الى هذا الابن، بتضفي الفقر والحاجة والعوز. والله عز وجل وضح في هذه الايات إن كل ما دون الله عز وجل مخلوق مملوك مقهور تحت سلطان الله عز وجل. ده ممتاز جدا. لذلك شوف يعني نسبوا، لما بيقولوا إن الله عز وجل له ابن، لما بيقولوا إن الله عز وجل له ابن بينسبوا لله الشريك، وبينسبوا لله الفقر والحاجة والعوز والذل والمهانة. فلذلك نجد في صحيح البخاري الحديث المشهور جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يعني أول نقطة، الله عز وجل يقول كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، كيف كذب ابن آدم الله عز وجل؟ فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، يعني ان الله عز وجل خلق الانسان بس بعد ما يموت خلاص انتهت القصة، لا يوجد بعث ولا يوجد نشور ولا توجد قيامة ولا يوجد حساب. فالله عز وجل يقول وليس اول الخلق باهون علي من اعادته، يعني الله عز وجل يقول كما انني خلقت الانسان من البداية فليس صعبا أن أعيده مرة أخرى إلى الحياة. وبعدين باقي الحديث: وأما شتمه إياي، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم أكن لي كفؤا أحد، ولم يكن لي كفؤا أحد. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم، الحديث الأولاني كان في صحيح البخاري، في صحيح مسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى. يعني أنت ممكن تسمع أذى، أنا ممكن أسمع أذى، لا يوجد على الإطلاق أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى. إن الله عز وجل سبحانه وتعالى يسمع من مخلوقاته أذى وأقوال شنيعة قبيحة في حق الله عز وجل. ما هو هذا الأذى؟ إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك وهو مع ذلك وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. ما هو الشتم في اللغة؟ إن الحديث يقول: وشتمني ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. الشتم في اللغة قبيح الكلام، هذا في تاج العروس من جواهر القاموس. الشتم قبيح الكلام، وفي لسان العرب الشتم قبيح الكلام، وفي معجم مقاييس اللغة الشتم كلام كريه، يعني معناه كلام كريه. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة شتم يشتم، ويشتم شتما فهو شاتم، والمفعول مشتوم. شتم جاره، سبه، عابه، وصفه بما فيه نقص وازدراء، هذا هو الشتم. وصفه بما فيه نقص وازدراء، هذا هو الشتم. وصفه بما فيه نقص وازدراء. فكون إن المسيح يقول إن لله ابن أو ولد، هذا شتم لله عز وجل، لأنه وصف الله عز وجل بما فيه نقص وازدراء. بما فيه نقص وازدراء. الله عز وجل بيوضح مدى بشاعة القول بأن لله ولد أو ابن في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. شيئا إدا أي شيئا عظيما كبيرا من القول المنكر القبيح. عفوا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني الله عز وجل يقول أن هذه صفة نقص لا تنبغي للرحمن، لأن كل ما في السماوات والأرض مخلوقات عبيد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني كله هيقف أمام الله عز وجل وبين يدي الله عز وجل سيحاسب، وسيكون تحت قهر الله عز وجل وتحت سلطانه. يا الله، في نص كده في العهد الجديد اتبلور في دماغي كده، اتبلور في دماغي مرة واحدة، حاسس ان كده في اضواء ليزر متسلطة عليها لما قرأت قول الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولما قرأت قول الله عز وجل ان كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وصف بولس ان الابن يوم القيامة هيجي خاضع للآب. الكلام ده موجود فين؟ موجود في كورنثوس الأولى 15-28. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. فالله عز وجل بيقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الإمام الطبري يقول في تفسير قوله تعالى لقد جئتم شيئا إدا، يقول تعالى ذكره للقائلين ذلك من خلقه لقد جئتم أيها الناس شيئا عظيما من القول منكرا. وقال الإمام السمرقندي أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي في كتابه بحر العلوم يقول قوله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني اليهود والنصارى هم اللي قالوا كده، لقد جئتم شيئا إدا، يعني قلتم قولا عظيما منكرا ويقال كذبا وزورا، أي هذا القول كذب وزور على الله عز وجل. الإمام الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله يقول وقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. الإمام علاء الدين البغدادي الشهير بالخازن رحمه الله يقول، وهذا كلام في غاية الأهمية، بيقول إيه؟ ما يليق به سبحانه وتعالى اتخاذ الولد، لأن ذلك محال. أما الولادة المعروفة فلا مقال في امتناعها، وأما التبني فلأن الولد لابد وأن يكون شبيها بالوالد ولا شبيها لله تعالى، ولأن اتخاذ الولد إنما يكون لأغراض اتخاذ الولد، يعني كون إن الله عز وجل يكون له ولد هذا يكون لأغراض، يعني محتاج حاجة، في حاجة عايزها من هذا الولد، إما لسرور يعني هو فرحان بهذا الابن، بيحب هذا الابن، والابن بيحبه وبيحبوا بعض، يعني في نوع من انواع المحبه دي. وقلنا ان هذا تشبيه لله بالانسان اللي لما بيكون وحيد بيكون حزين وبيحس بوحشه وبغربه، فبيقول لك الاله كمان يكون معاه ابن وروح قدس يكلموا بعض ويحبوا بعض. فالامام البغدادي يقول: ولأن اتخاذ الولد إنما يكون لأغراض، إما لسرور أو استعانة أو ذكر جميل، وكل ذلك لا يصح في الله تعالى. الإمام السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره الرائع الماتع الممدوح من قبل العلماء، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الإمام السعد يقول: أن دعوا للرحمن ولدا. أن دعوا للرحمن أي من أجل هذه الدعوة القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذكر، والحال أنه ما ينبغي. هو بيقول أن يكون منها ما ذكر، أي ما ذكر الله عز وجل: تكاد السماوات ويتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا، يعني بسبب هذه الدعوة القبيحة المخلوقات تكاد أن يحصل فيها زي ما الله عز وجل قال. والحال أنه ما ينبغي، أي لا يليق ولا يكون للرحمن أن يتخذ ولدا. وذلك هو ده الكلام المهم، وذلك لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه، وهو الغني الحميد، والولد أيضا من جنس والده، والله تعالى لا شبيه له ولا مثيل ولا سمي. هذا كلام رائع جدا. كلام الأنبا بشوي بقى اللي احنا قريناه قبل كده نقراه تاني في السريع. بيقول ايه ببساطة شديدة؟ الكلام ده في كتابه 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، الصفحة رقم 47. الأنبا بشوي بيخالف كل هذه المعاني المذكورة في القرآن الكريم، ويقول ببساطة شديدة: إذا كان الإبن يستمد كينونته وجوهره بالولادة من الآب قبل كل الدهور، فإن الآب لا يمكن أن يكون هو الإله الحقيقي بدون الإبن وبدون الروح القدس. مش عاوز أطول في الحتة دي، أنا شرحتها كتير، إن المسيح بيقول إن الإبن بيستمد كينونته من الآب، يبقى الإبن محتاج للآب، والروح القدس أيضا بيستمد كينونته وجوهره من الآب، فالروح القدس محتاج للآب. أصلا مدام الإبن والروح القدس محتاجين يبقى هما كده مش آلهة، فهذا ينفي صفة الصمدية. لكن الأنبا بشوي علشان يسويهم ببعض، والكلام ده بيفكرني بالكلام اللي قاله ميمو النهاردة لما كان بيتكلم عن النص اللي بيقول: ليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم من أبي. كان بينقل كلام يوحنا ذهبي الفن من كتاب مساو للأب في الجوهر، إن مدام الحاجة دي مش في إيد الإبن يبقى هي مش في إيد الأب كمان. يا سلام، المساواة في الظلم عدل، ده قانون الجيش بيطبقوه على الله والعياذ بالله. يعني الابن بيحتاج وفيه صفة نقص، الروح القدس بيحتاج وفيه صفة نقص، يبقى الاب كمان يحتاج وفيه صفة نقص عشان يساوي التلاتة ببعض. فإن الاب لا يمكن أن يكون هو الإله الحقيقي بدون الابن وبدون الروح القدس. طيب، في بقى نقطة في غاية الأهمية، موضوع المجانسة، موضوع المجانسة اللي العلماء قالوها، اللي قرأنا في كلام الإمام السعدي، والولد أيضا من جنس والده. الإمام علاء الدين البغدادي قال: فلأن الولد لابد أن يكون شبيها بالوالد. وأيضا كلام الكثير من العلماء ذكروا هذه، إن لو الله عز وجل ولد ابنا فهذا الابن سيكون من جنس أبيه. فالنصارى بيقولوا مولود من الآب قبل كل الدهور، إله حق من إله حق. فلأن أبوه إله يبقى الابن كمان إله. في كلام رائع جدا، مذكور في تفسير شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي رحمه الله وغفر الله لنا وله، في تفسير قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. وتفسير شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي اسمه التفسير الوسيط للقرآن الكريم، هو في تقديري المتواضع تفسير جيد. بيقول ايه محمد طنطاوي، وطبعا هذا الكلام مذكور في تفسير أئمة من السلف الصالح الكرام رضوان الله عليهم، لكن أنا ذكرت كلام شيخ الأزهر السامخ محمد طنطاوي، لأن ده مفروض كان رد على الأنبا بشوي، ومحمد طنطاوي كان من المعاصرين اللي النصارى بيحترموهم. فبقول ان شيخ الازهر اللي انتم بتحترموه وبتقدروه بيكفركم وبيقول عليكم كذا وكذا وكذا كده، يعني من هذا القبيل. فالشيخ محمد طنطاوي بيقول: وقوله سبحانه لم يلد تنزيه له تعالى عن ان يكون له ولد او بنت، لان الولادة تقتضي انفصال مادة منه، وذلك يقتضي التركيب المنافي للأحدية والصمدية. يا سلام على الكلام، يا سلام على الكلام. لأن الولادة تقتضي انفصال مادة منه اللي هو الجوهر، وذلك يقتضي التركيب المنافي للأحدية والصمدية، أو لأن الولد من جنس أبيه أو من جوهر أبيه، وهو تعالى منزه عن مجانسة أحد. الله عز وجل منزه عن مجانسة أحد. إن المسيحيين بيقولوا إحنا عندنا جوهر إلهي في ثلاثة أقانيم، يبقى الآب هو الله بحسب جوهره، والابن هو الله بحسب جوهره، والروح القدس هو الله بحسب جوهره، والثلاثة متساويين لأنهم من نفس الجنس أو من نفس الجوهر، جوهر الألوهية أو جنس الألوهية. الله عز وجل بيرد عليهم بيقول لهم إيه في سورة المؤمنون، وهذه آية عظيمة ورائعة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله عز وجل يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما تقوليش إله من إله، وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآية دي هنشرحها بالتفصيل بعد شوية، لكن عاوز أقرأ كلام الإمام العمادي أبو السعود محمد العمادي رحمه الله في تفسيره الرائع إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. فسر قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد وقال، وهذا كلام رائع جدا، بيقول: وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته تكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية وتعرية الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى. يعني إيه الكلام ده؟ والله العظيم احنا في جهل مدقع، مش قادرين نستمتع بفهم كتابات سلفنا الصالح الكرام. الامام العمادي بيقول ايه؟ وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف احديته. يعني الله عز وجل قال قل هو الله احد الله الصمد، عرفهم باحديته وايضا بصمديته. وتكرير الاسم الجليل، يعني الله عز وجل كرر الله، قل هو الله احد الله الصمد. ليه كرر الاسم؟ للاشعار بان من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية. الله اكبر. يعني الله عز وجل قال في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، يعني لا يكون إلها، لا يكون الله إلا الأحد الصمد. دي ليها علاقة باشتقاق اسم الله عز وجل. والعلماء أغلبهم قالوا بأن لفظ الجلالة الله مشتق من الألوهية ومن التأليه. واستدلوا بقول الله عز وجل في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض. فلفظ الجلالة الله أيضا بيحتوي على المعنى التأليه والعبودية. فالإمام العمادي رحمه الله يقول وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية. تمام جدا. اسمعوا بقى اللي جاية دي. وتعرية الجملة عن العطف لأنها كالنتيجة للأولى. يعني الله عز وجل قال قل هو الله أحد الله الصمد، ولم يقل قل هو الله أحد والله الصمد، يعني عطف الآيتين على بعض. ليه؟ وتعرية الجملة عن العطف لأنها كالنتيجة للأولى، إن بما إن الله عز وجل أحد واحد لا يتعدد فهو أيضا الصمد الإله الكامل الوحيد له مطلق الكمال فلا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج إليه. وأيضا ما فيش عطف بعديها، لم يلد ولم يولد، وبعدين في عطف ولم يكن له كفوا أحد. لأن ولم يكن له كفوا أحد ليها علاقة به لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالثلاثة دول معطوفين مع بعض، مبنيين على إن الله عز وجل أحد وإن الله عز وجل صمد. أنا أتمنى إن المستمع يدرك مدى أهمية أن يتعلم ويتقن اللغة العربية. ودي نصيحة لنفسي وإياكم، معاني كتير بنفقدها، آيات كتير مش بنفهمها، أحاديث كثيرة بتكون بالنسبة لنا إشكالية لجهلنا باللغة العربية. الإمام العمادي بيكمل وبيقول بين أولا، بين أولا ألوهية، بين أولا ألوهيته عز وجل المستتبعة لكافة نعوت الكمال. بين أولا ألوهيته عز وجل المستتبعة لكافة نعوت الكمال، ثم أحديته الموجبة تنزيهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه. يعني الله عز وجل قال قل هو الله، فبين الألوهية المستتبعة لكافة نعوت الكمال اللي هي أحد. فلفظة أحد، قل هو الله أحد، نعت وصفة لله عز وجل. ده كلام رائع جدا. بيّن أولا ألوهيته عز وجل قل هو الله المستتبعة لكافة نعوت الكمال أحد، اللي هي ثم أحد، ثم أحديته الموجبة تنزهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه. يعني الله عز وجل أعلن الألوهية قل هو الله أحد المستتبعة لكافة نعوت الكمال، ثم أحديته الموجبة تنزه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها. ثم هنزل بس الكلام. ثم صمديته، يعني الله عز وجل بيّن ألوهيته ثم أحديته ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها. وركز أوي أوي لما بيقول وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها. وافتكر كلام الأنبا بشوي اللي بيقول إن الابن بياخد كينونته من الآب والروح القدس بياخد كينونته من الآب. فهو ده الكلام اللي قاله العلماء واللي بيوضحه الله عز وجل في سورة الإخلاص، أنه سبحانه وتعالى الصمد المقتضي لاستغنائه الذاتي عما سواه وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها تحقيقا للحق وإرشادا لهم إلى سنته الواضح. ثم صرح ببعض الأحكام، ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الأحكام السابقة، يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مندرجة تحت إن الله عز وجل أحد صمد. ثم صرح ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الأحكام السابقة فقيل لم يلد، تنصيصا على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة والمسيح. يا سلام، والله كلام جميل. نرجع بقى لقول الله عز وجل في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون الله عز وجل يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني إيه؟ يعني لو كان للرحمن ولد أو كان معاه إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحانه سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله عز وجل بيقول ما اتخذ الله من ولد، ودي شرحناها كثيرا في آيات أخرى سابقة. طيب يعني إيه قول الله عز وجل وما كان معه من إله؟ وتذكر قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وتذكر قول الله عز وجل في سورة آل عمران إن هذا لهو القصص الحق وما من إله. يعني إيه من إله؟ وما من إله؟ وما من إله إلا الله وما كان معه من إله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. العلماء قالوا إن من لاستغراق النفي، يعني لا يوجد من جنس الألوهية إلا واحد. الإمام أبو حيان الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي في كتابه البحر المحيط يقول الآية تقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الإمام أبو حيان الأندلسي يقول من ولد ومن إله نفي عام يفيد استغراق الجنس. يعني ايه؟ يعني لا يوجد لله ولد من اي نوع من انواع الولد، لا يوجد من جنس الألوهية مع الله وما كان معه من إله، لا يوجد مع الله من جنس الألوهية اي نوع من انواع الآلهة. وانا متمسك بحتة نفي عام يفيد استغراق الجنس، لان المسيحيين بيقولوا ان الابن من جنس ألوهية الاب او من جوهر ألوهية الاب، وبيقولوا ايضا ان الروح القدس من جنس ألوهية الاب. لما بيشرحوا التثليث في سورة التثليث موجودة في الموقع سورة توضح الثالوث، بيقولوا ان الابن ليس الاب والابن ليس الروح القدس والاب ليس الاب والاب ليس الروح القدس والروح القدس ليس الابن والروح القدس ليس الاب. معلش. الصورة بتوضح التثليث ان الاب ليس الابن والاب ليس الروح القدس والابن ليس الاب والابن ليس الروح القدس والروح القدس ليس الاب والروح القدس ليس الابن. امال هما واحد ايه؟ واحد في ايه؟ واحد في جنس الألوهية، في جوهر الألوهية. فالله عز وجل يقول وما كان معه من إله، أي ليس مع الله عز وجل أحد من جنس الألوهية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. يعني لا يوجد من جنس الألوهية، لا يوجد من جوهر الألوهية إلا واحد وهو الله. وقلنا أن الله اسم علم على ذاته تبارك وتعالى لا يسمى به غيره. وقلنا أن لفظ الجلالة الله اتغير استخدامها عبر التاريخ المسيحي. ففي البداية كان لفظ الجلالة الله اسم علم للآب، فالآب وحده هو الله، الابن مش الله، الروح القدس مش الله. بعد كده لما بقى فيه تثليث، لفظ الجلالة الله أصبح يستخدم للدلالة على جنس الألوهية أو جوهر الألوهية. فعشان كده هتلاقوا في الصورة الأب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله، بيستخدموا لفظ الجلالة الله للدلالة على الجوهر وجنس الألوهية، مش اسم علم على ذات معينة محددة. طيب، الله عز وجل يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. إذن لذهب كل إله بما خلق. هل المسيحيين بيقولوا مين اللي خلق من التلاتة؟ بيقولوا إن الآب خالق الكل، ضابط الكل، ما يرى وما لا يرى. طيب الجزء الآخر: ولا على بعضهم على بعض. يعني إيه ولا على بعضهم على بعض؟ يعني بقى في ترتيب ما بين الآلهة. هقرأ كلام الإمام الطبري شيخ المفسرين بيقول إيه: وقوله ما اتخذ الله من ولد، يقول تعالى ذكره: ما لله من ولد، ولا كان معه في القديم ولا حين ابتدع الأشياء من تصلح عبادته. ولو كان معه في القديم أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته من إله، بيقول ولو كان معه في ولو هنزل الكلام مرة واحدة عشان تفهموه. ولو كان معه في القديم أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته من إله، إذن لذهب، يقول إذن لاعتزل كل إله منهم بما خلق. إذن لاعتزل كل إله منهم بما خلق من شيء فانفرد به، ولا تغالبوا، فلعلى بعضهم على بعض، فلعلى بعضهم على بعض، وغلب القوي منهم الضعيف، لأن القوي لا يرضى أن يعلوه ضعيف، والضعيف لا يصلح أن يكون إلها. الإمام النسفي رحمه الله، أبو البركات عبد الله النسفي، في كتابه مدارك التنزيل وحقائق التأويل بيقول: ما اتخذ الله من ولد، لأنه منزه عن النوع والجنس، وولد الرجل من جنسه. وبرضو المسيحيين بيقولوا ان الابن من نفس جنس الاب او من نفس جوهر الاب، مش بيقولوا وحيد الجنس ولا مونو جنيس ولا الكلام ده. يعني انا مش عاوز ادخل في الحتة بتاعت مونو جنيس، وهل مونو جنيس معناها وحيد الجنس، وهل يصح ان الابن يكون اصلا وحيد الجنس؟ ازاي يكون وحيد الجنس والاب من نفس جنسه والروح القدس من نفس جنسه؟ وحيد الجنس المفروض بحسب كلام المسيحيين لا يطلق الا على الاله، الإله الوحيد الحقيقي المستحق للعبادة، الذي ليس له ولد وليس له مكافئ ولا ند ولا نذير ولا شبيه. ما علينا، الكلام ده على هامش الكلام يعني. فبيقول: ما اتخذ الله من ولد، لأنه منزه عن النوع والجنس، وولد الرجل من جنسه، وما كان معه من إله وليس معه شريك في الألوهية، إذن لذهب كل إله بما خلق، أي لانفرد كل واحد من الآلهة بالذي خلقه فاستبد به، ولا تميز ملك ولتميز ملك كل واحد منهم عن الآخر. الجزء بقى اللي احنا عاوزين نسلط عليه الضوء، ولعلى بعضهم على بعض. الإمام النسفي بيقول ولغلب بعضهم بعضا كما ترون حال ملوك الدنيا، ممالكهم متميزة وهم متغالبون، وحين لم تروا أثرا لتمايز المماليك وللتغالب فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء. دلوقتي موضوع ولعلى بعضهم على بعض، وإن في إله أعلى من التاني أو في أقنوم أعلى من التاني، الكلام ده موجود في الكتاب المقدس ووقع في آباء الكنيسة. نزلوا معايا النصوص الآتية، متى 20:23، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم من أبي. يعني ده ملك منسوب للأب وليس منسوبا للابن. فتذكر قول الله عز وجل، أنهي جزء من الآية؟ إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني دي حاجة خاصة بي. الإله التاني ملوش دعوة بيها. إذن لذهب كل إله بما خلق، ده الجزء بتاع متى. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم من أبي، يعني دي حاجة للآب مش ليا. في يوحنا 35 النص بيقول ايه؟ بيقول انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا كما اسمع ادين ودينونتي عادلة، لاني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الاب الذي ارسلني. ده نفس الكلام اللي احنا قريناه في الدعاء، يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذا الكأس ولكن لا ليكن ما أريد أنا بل ما تريد أنت. إن في واحد خاضع لإرادة اللي أعلى منه، ولعلى بعضهم على بعض. أيضا في يوحنا 10:29، يوحنا 10:29، أبي الذي أعطاني إذن لذهب كل إله بما خلق، دي حاجة بتاعت الآب. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولعلى بعضهم على بعض، الآب أعظم. يوحنا 14:28، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. ولعلى بعضهم على بعض. وكورنثوس الأولى 15:28 اللي احنا قريناها قبل كده، ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. ولعلى بعضهم على بعض. هقرأ بقى كلام ليوستينوس الشهيد. لكن قبل ما أقرأ كلام يوستينوس الشهيد، أنصح بقراءة مقالة للأخ الفاضل معاذ عليان حفظه الله ورعاه، مقالة بعنوان هل المسيح إله كامل من أقوال الآباء. المقالة دي موجودة على حراس العقيدة وموجودة على موقع الدعوة الإسلامية. هذه المقالة مليئة بالأقوال التي تدل ان محدش كان عارف ان المسيح إله، المسيح نفسه ما كانش يعرف ان هو إله، الآباء كانوا بيحطوا المسيح في درجة أقل من الآب. أنا هنقل قول واحد بس ليوستينوس الشهيد، ولأهمية هذا القول هقراه بالإنجليزي من مرجع معروف جداً The Ante-Nicene Fathers, Volume 1, Translations of the Writings of the Fathers down to AD 325, اللي هو آباء ما قبل نقيا, كتابات الآباء لغاية سنة 325. The Apostolic Fathers, الآباء الرسل, with Justin Martin and Irenaeus. الآباء الرسل ومعاهم يوستينوس الشهيد وإيريناوس. هنقرأ منين بقى؟ هنقرأ من The First Apology of Justin, الدفاع الأول ليوستينوس, الفصل 13 بعنوان Christians Serve God Rationally, يعني المسيحيين بيخدموا الإله بعقلانية. اسمعوا بقى الكلام ده, انا هقراه بالانجليزي وبعدين هقرا ترجمة تدرس يعقوب ملطي من كتاب الدفاع عن المسيحية ليوستينوس الشهيد, اعداد القمص, تدرس يعقوب ملطي, كنيسة ماري جرجس بسبورتينج, الاسكندرية, صفحة رقم 22. فانا هقرا الكلام الانجليزي من موسوعة Ante-Nicene Fathers, بعدين هقرا الترجمة العربي اللي ترجمه تدرس يعقوب ملطي. اقروا معايا بقى الكلام. بيقول ايه؟ بيقول Our teacher of these things is Jesus Christ, who also was born for this purpose and was crucified under Pontius Pilate, procurator of Judea, in the times of Tiberius Caesar, and that we reasonably worship him. يعني هنا هو بيقول ان احنا بنعبد المسيح, مفيش مشكلة, and that we reasonably worship him. بس بيقول كلام في غاية الأهمية. بيقول ايه؟ بيقول having learned that he is the son of the true God himself and holding him in the second place, يعني بنحط المسيح في المرتبة الثانية, and the prophetic spirit in the third, وبنحط الروح القدس في المرتبة الثالثة, ولعلى بعضهم على بعض. بيحط المسيح في المرتبة الثانية وبيحط الروح القدس في المرتبة الثالثة. طب وبعدين بيقول and we will prove, for they proclaim our madness in this, that we give to a crucified man a place second to unchangeable and eternal God, the creator of all, for they do not discern the mystery that is hidden, to which, as we make it plain to you, we pray you to give head. الترجمة, علشان الكلام ده انجليزي صعب وانجليزي قديم, الترجمة من كتاب يوستينوس الشهيد. بيقول ايه؟ بيقول وسنبين لكم ايضا اننا نعبد بحق ذلك الذي علمنا هذه الاشياء وولد ليعلمنا اياها, يسوع المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي والي اليهودية في عهد قيصر تيباريوس, الذي نرى فيه ابن الله الحق ونضعه في المنزلة الثانية وفي الثالثة الروح النبوي. يا للجنون على حد ما يقال لنا. يعني الناس بيقولوا على المسيحيين العملية دماغهم هربانة منهم, مجانين. ليه بيقولوا عليهم مجانين؟ يا للجنون على حد ما يقال لنا أن تنزلوا في المنزلة الثانية بعد الله الثابت الأزلي خالق كل الأشياء رجلا مصلوبا. الله المستعان. حق أن يقال أن هذا جنون. ده يوستينوس الشهيد القديس, من اهم اباء الكنيسة, بيقول ان بيتقال عليهم ان هم مجانين علشان بيحطه في المنزلة التانية بعد الله الثابت الأزلي خالق كل الأشياء رجلا مصلوبا. يوستينوس الشهيد بيقول إيه؟ هذا سر لا تفهمونه، سنشرحه لكم فتفضلوا اتبعونا. فاصل ونواصل كده يعني. فده اعتراف صريح من احد اهم قديسي الكنيسة ان المسيحيين وقعوا فيما قاله الله عز وجل ولعلى بعضهم على بعض. نصوص الكتاب بتوضح ده، الاباء قالوا بده. يا سلام يا سلام. في نقطة أخيرة هختم بيها المحاضرة، مش هتاخد مننا 10 دقايق. كلام قاله الأنبا بيشوي للإعلامي محمود سعد، والكلام ده هو قاله في مؤتمر تثبيت العقيدة. الأنبا بيشوي قال إيه؟ قال فتساءل، يعني محمود سعد بيسأل للأنبا بيشوي كيف تسمونه الابن؟ ازاي بتقولوا عن المسيح الابن؟ فقلت له ألا تولد الكلمة من العقل كما يولد الفكر من العقل؟ فوافقني، يعني الأنبا بشوي بيقول ألا تولد الكلمة من العقل كما يولد الفكر من العقل؟ فوافقني فأجبته لذلك يسمى بالابن، ولكن ليس هو ابن من امرأة ولا من زواج ولا من هو أمر حسي، أو ولا ما هو أمر حسي تقريبا، ولا ما هو أمر حسي، بل هو مثل ولادة الشعاع من النور والفكر من العقل. فأجابني قائلا إذا ليس هناك فرق بين الإسلام والمسيحية سوى شعر رفيع، عليه من الله ما يستحق محمود سعد هذا الجاهل. الأنبا بشوي بيقول ان ولدت الابن من الاب زي ولدت الفكر من العقل او الكلمة من العقل او زي ولدت الشعاع من النور. اولا لازم نوضح شيء معين، الله عز وجل في كتابه الكريم لم يهتم ببيان كيفية الولادة، ولكن الله عز وجل نفى الولادة بشكل مطلق، لم يلد ولم يولد، ونفى أن يكون له ابن بشكل مطلق. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فاحنا مش مهم بالنسبة لنا الكيفية، اتولد زي ولدت الشعاع من النور، اتولد زي ولدت الكلمة من الفكرة، ولا الكلمة من العقل، ولا الفكرة من العقل، ملناش فيه. الله عز وجل بينفي الولادة بشكل مطلق، وبينفي ان له ابن بشكل مطلق، وبيقول ان اللي بيقول بان الله اتخذ ولد هذا كفر، وبيقول ان اللي يقول ان المسيح ابن الله ده كفر. فالقضية بالنسبة لنا مش مهم الكيفية، لكن ركزوا معايا. الأنبا بشوي بيقول ألا تولد الكلمة من العقل والفكر من العقل؟ هل المسيحيين بيقولوا كده ولا بيقولوا ان إله اتولد من إله؟ إله حق من إله حق، هو في كفر أكتر من كده؟ إن المسيح بيقول إن أصل الوجود هو الآب، الآب ولد الابن فبقى فيه اتنين، الآب انبثق منه الروح القدس فبقى فيه تلاتة. ما تقوليش بقى ما بين الإسلام مفيش ما بين الإسلام والمسيحية سوى شعرة رفيعة، ده كلام فاضي، هذا كفر قبيح وشنيع. وفيه شرك وفيه تعدد للألوهية وفيه بيان النقص والفقر والعوز والحاجة في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الأحد الصمد، ولأنه الأحد الصمد فإنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا كده انتهيت من محاضرة النهاردة، الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة خالصة لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.